استمع إلى الجمل ثم ضع علامة صح أو خطأ. 1. هذه نظارة. 2. هذا سروال. 3. هذا قميص. 4. هذا شبشب. 5. هذا معطف.